ما أمر الله علي؟ ودعوني قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن أقدم بين يديكم تهنئة وتعزية. التهنئة لمن خطر بباله هذا السؤال، التهنئة لمن سأل نفسه هذا السؤال وسأله بصدق وجلس مع نفسه يقلب كفه ويردد السؤال في نفسه: ما الواجب علي؟ ماذا أفعل؟ فأريد أن أهنئه وأقول له: هنيئاً لك الانتماء للأمة، هنيئاً لك ذلك القلب الحي الذي ما زال ينبض بالغيرة، هنيئاً لك بشرى حبيبك صلى الله عليه وسلم لك عندما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، مع أنه ليس هو العضو المتألم ولا العضو المكلوم ولا العضو المريض، لكن أبعد عضو في البدن يسهر ويتألم لألم عضو آخر، لأنه يعلم أنه جسد واحد لا تفرقه عن أخيه حدود ولا مسميات. فأقول: هنيئا لك. وهذا أول مقامات ودرجات الإيمان، فاحفظه وحافظ عليه. والتعزية أيها الأحبة في الله لمن لم يمر هذا السؤال أصلا على باله ولم يمر أصلا على خاطره، لربما سمع الأخبار كما سمعها غيره ووصلته كما وصلت إلى غيره بسبب وجوده بمجموعات على وسائل التواصل، فمر عليها مرور الكرام وربما تلفظ بكلمة رحمهم الله، الله يعين، الله يكون بالعون، الله ينجي، ثم أكمل حياته كما هي. فأريد أن أعزيه تعزية حقيقية. التعزية له ليست التعزية لأبطال الأمة الذين نفقدهم الواحد تلو الآخر في هذه الساعات والأيام، لأننا نؤمن إيماناً جازماً ويقيناً راسخاً أنهم أحياء الآن، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أنا وأنت ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهؤلاء حزننا وألمنا عليهم وبكاؤنا عليهم لأننا بشر، لأننا إذا رأينا الأشلاء ورأينا الدماء وسمعنا الآلام نبكي، فلا نتحمل، نحن بشر، لكن يعزينا يقيننا أنهم أحياء. لكن الذي ينبغي أن يعزى تعزية حقيقية الذي لم يتغير عنده شيء من نهار السبت الماضي حتى اليوم، ولا شيء. ممكن كلمات كما قلت لكم، لكن لم يتغير عنده شيء. حياته كما هي، صباحه كما هو، مساؤه كما هو. هذا الذي والله يجب أن يعزى. ما الجواب على السؤال الذي يراود كل مؤمن؟ ما الواجب عليه؟ أولاً أيها الحبيب، الواجب علينا في هذه الأزمات الصعبة والمريرة التي تمر على الأمة عموماً وعلى أهلنا في غزة خصوصاً، أن نثبت العقيدة في قلوبنا، فاسمها عقيدة من العقدة التي لا ينبغي أن تنفك ولا تنحل لأي سبب من الأسباب. ما الذي نثبته يا شيخ من العقيدة؟ نثبت أولاً أن المتصرف الوحيد في هذا الكون هو الله، لا فاعل، لا رافع، لا خافض، لا ناصر، لا معز، لا مذل، لا محيي، لا مميت، لا معطي، لا مانع، إلا الله. وإن رأينا بأم أعيننا أسباباً ظاهرية مهما كانت لا تؤثر على حقيقة القلب، فالقلب مربوط ومعقود فيه كلمة التوحيد التي نحيا عليها ونموت عليها، كلمة التوحيد التي نسمع الصغار والكبار الشيبة والشباب يستخرجون من تحت الأنقاض وهم يقولون لا إله إلا الله، ويأتيهم ذووهم وأهليهم وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة محروق الدماء على بدنه، يقولون له قل لا إله إلا الله، الكلمة التي نحيا عليها، نموت عليها، نبعث عليها، نرفع رؤوسنا بانضمامنا لأهلها، أهل لا إله إلا الله. الأمر الثاني الذي نثبت العقيدة فيه في هذه الأزمات صفات الله الأزلية التي لا تتبدل ولا تتغير، أنه سميع بصير عليم حكم عدل لطيف خبير رحمن رحيم، أرحم بنا من أمهاتنا، سمعناها ونسمعها ونرددها ونعيدها لتستقر في الأحشاء ولتستقر في القلوب، رحمن رحيم أرحم بنا من أمهاتنا. لكن المشكلة أننا نحكم على أول الصورة، المشكلة أننا لا نحكم على كامل الصورة، كحال الذي يشاهد فيلماً في أوله في الحلقة الأولى أو الثانية يبكي يتضايق فيقول له من شاهد الفيلم بكامله لا تستعجل لا عمهلك، إذا بتشوف الحلقة الثالثة إذا بتشوف الحلقة الأخيرة بتتغير هاي المشاعر اللي عندك، الدنيا الدنيا الحلقة الأولى، الذي يعيش بلا ارتباط بالآخرة هكذا يصاب، تنشأ عنده أسئلة أين عدل الله؟ أين رحمة الله؟ أين الرحمن؟ أين الرحيم؟ أين اللطيف؟ أين الخبير؟ نحن بشر ما قدرنا نتحمل، كيف الله جل جلاله برحمته؟ نقول له اصبر، هدئ من روعك، اعلم أنك أنت في الحلقة الأولى، من أول لحظة تخرج فيها الروح، من أول قطرة دم يتغير المشهد، أشلاء أنقاض، كيف دفنوا، كيف المساحات، كيف أشكالهم، هذا فقط عند العين، والعين محدودة، العين لا ترى كل شيء في الدنيا، فكيف الآخرة؟ حياة أخرى، أبدان أخرى، أرواح أخرى، أشكال أخرى، كل شيء يختلف. فنثبت العقيدة ونثبت اليقين على صفات الله جل جلاله، كذلك نثبت اليقين على وعد الله. شو وعد الله؟ وعد الله جل جلاله لهذه الأمة الذي أنت منها، لأمة الإسلام، لتلك الأمة المحبوبة عند الله التي ميزها عن سائر الأمم، لأمة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها تمييز خاص، هو وعدنا، لا أنا ولا شيخ ولا مفتي ولا عالم ولا نبي، ووعد الأنبياء من الله، وعدنا فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم بيّن في الحديث والأحاديث الكثيرة الصحيحة أنه لن تزال في أمتي طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم. قالوا أين هم يا رسول الله؟ وين ملايون؟ بآخر الزمان، بزمان الفتن، وين نحط البوصلة؟ أين بوصلة الأمة؟ قال عليه الصلاة والسلام: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وحد الله، وحد رسوله، لا يتزلزل، لا يتغير، لا يتحرك، ثابت في القلوب، ثابت عندنا. رأينا النصر أم لم نره؟ ومن قال لك أن النصر هو وقتي فقط؟ ومن قال لك أن النصر هو احتلال أرض أو تقدم في مكان أو تأخر؟ الثبات، العزة، الإباء. من قليل أرسل لي أحد المشايخ في داخل غزة الذين التقيت معهم في أكثر من رحلة دعوية، وأنا من 4 أيام أحاول التواصل معه، خوفا عليه، لا أدري أهو حي أم استشهد. أرسل لي رسائل، والله أعاد اليقين في قلبي، والله ثبتني أنا من كنت أريد أن أكلمه لأرسل له ثباتا من أرضنا نظن أنفسنا أننا نحن في مكان الأمن ثابتون، هم ثبتونا. ولطالما وصلتكم في هذه الأيام القليلة أصوات وتسجيلات من نساء ورجال وكبار وصغار وأطفال، بمجرد أن تسمعها تعيد اليقين، تعيد الثبات في القلوب. هذا نصر، هذا نصر، هذا نصر من الله، هذا وعد من الله. فنثبت العقائد على ذلك، لا تتغير عقيدتنا ولا تتحول لسبب من الأسباب. الأمر الثاني في جوابنا عن سؤال ماذا أفعل وما الواجب علي، لابد يا الحبيب أن تفهم أنك في كون له سنن وقوانين. وقال الله جل جلاله عن هذه القوانين: ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال: ولن تجد لسنة الله تحويلا. هل تعلم أيها الحبيب أن هذه القوانين لم يغيرها الله جل جلاله من أجل نبي؟ لمن يسأل: أليس في غزة صالحون؟ أليس فيها راكعون ساجدون؟ ألسنا سمعنا منكم أيها الخطباء مرارا ووصلتنا الأخبار أن غزة من أكثر الدول فيها الحفظة وأهل القرآن وأهل الإيمان وأهل الصلاة والحجاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مخلوق في هذه الأمة، أعظم مخلوق في كل العالم منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. لم يغير الله تعالى سنة من أجل هذا النبي، فما بالك بغيره؟ أنسينا أحد؟ أنسينا ماذا حصل في أحد؟ أنسينا أن حبيبكم صلى الله عليه وسلم كسرت أسنانه، رباعيته، دخل الحديد في خده، شج رأسه، نودي في الناس: مات محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله. بيّن الله تعالى لنا قانونا أنه بمجرد الوقوع بالمعاصي، وأنه إذا أراد الله تعالى بعباده خيرا ابتلاهم لتبقى الأمة بأعلى مقامات الجهوزية قلبا وقالبا، روحا وبدنا. وهذا أيها الحبة في الله يتعلق به أمر مهم، وهو صلب هذه الخطبة. السؤال لي ولك: ماذا غيرنا من نهار السبت الماضي حتى اليوم؟ هذا الحدث العظيم الذي تحركت له كل الأرض، المشرق والمغرب، الأساطير البحرية تخوض المحيطات، حاملات الطائرات، لم تبقى وسيلة إعلامية إلا تكلمت عن هذا الحدث. في هذه البقعة الصغيرة تحرك الكون من أجلها. حدث كهذا أما ينبغي أن يغير فينا شيء؟ وخلونا نفوت شوي بالتفاصيل. كيف ليلنا؟ كم يتفطر القلب عندما تمر في هذه الليالي الماضية من أمام مقاهي في مدينتنا؟ ما زال بعض الشباب سهران يمكن يقول ما عم بعمل حرام، أرجيلي يا شيخ، وراء شدي سهرانين حتى قبيل الفجر. كنت أتوقع، واعذروني، كنت أتوقع أن أرى صفوف المصلين في صلاة الفجر تغيرت، لكن ما زالت الصفوف كما هي، وما زال المصلون كما هم. ما ازداد شيء، ما تغير شيء. لا أريد أن أكون سلبياً، الخير في الأمة موجود، لكن أتكلم بالعموم، الاستثناءات موجودة والخير موجود. لكن ما ينبغي أيها الحبيب، إذا هذه المناظر ما حركتك وما غيرت فيك شيء، أن تراجع نفسك؟ الأصل أيها الحبة في الله لصاحب القلب الحي، والله لا يستطيع أن يضحك، طعامه فقط من أجل إكمال الحياة، شرابه من أجل إكمال الحياة. لو كان الذي ينتشل من تحت الأنقاد أخوك أو أختك، أمك أو أبوك، زوجتك، ابنك، هذا الذي يحمل ولده ويبكي، لو كان ابنك، لو كانت بنتك، كيف كان حالك؟ كيف كان حالك؟ هذه اللحمة التي يتكلم عنها، هذا الانتماء الذي أتكلم عنه. هنا نفهم عندما سئل صلاح الدين رحمه الله: لما لا تضحك؟ ليش مضيها عابس؟ ليش مش عم تقدر تقعد معنا وتسهر معنا؟ شو الموضوع؟ فأجاب بكلمات يمكن ما نفهمها، قال: كيف أضحك؟ كيف أضحك والأقصى أسير، ونحن نقول كيف نضحك؟ كيف نعيش حياتنا كما هي؟ والآن يدك إخواننا كل ساعة كل لحظة، لا راحة بالصباح ولا بالمساء ولا بالليل ولا بالنهار، لا تفريق بين مدنيين وبين مسلحين وبين مقاتلين وبين عزل، لا تفريق بين أحد. الجميع يناشد ينادي: لا كهرباء، لا ماء، لا طعام، لا شراب، المستشفيات تكاد أن تتوقف. مش قادر تروح فهمنا، إذا بتروح بتموت فهمنا، لكن كما هي حياتنا؟ ما عندي قرار أن أنام باكراً، أن أقوم لصلاة الفجر، ما عندي قرار أن توقف عن معصية. كم فرحت عندما قال لي أحد الشباب: يا شيخ أنا الدخان أكثر شيء محبوب إلي، تركته لله، عسى الله بهذه التوبة ينقذ إخواني. قدم شيء آخر، قال: خلاص أنا معش عندي سهر، أسهر على ماذا؟ إخواني سهرانين تحت الصواريخ، وأنا سهران بالمقاهي، وأنا سهران على التليفونات، أنام حتى أستيقظ أقل القليل، أقوم أبكي، أقوم أدعو، قل: يا رب أنا فقير، أنا مسكين، يا ربي لا أملك شيء، يا ربي لا أعرف ماذا أفعل، لكنك أنت قادر، لكنك أنت ملك، لكنك أنت وعدتنا، يا ربي نصرك الذي وعدت. إذن قرار التوبة أساس، والذي يستصغر هذا مصيبة، الذي يستصغر أن التوبة عن معصية، والله الذي لا إله إلا هو، كل معصية نقوم بها تؤخر النصر، وكل توبة نقوم بها تعجل النصر. إذا لما تغير بقلبي وروحي ومعاملاتي، إذا ما زال عندي أحقاد، ما زلت أريد أن أفرق بين هذا وهذا وأطلق على هذا أحكام وأفرق الأمة، إسلاميين وغير إسلاميين، عوام وعلماء، الجميع، إذا ما قمت لأجمع الناس وأطلق بينهم مبدأ الاجتماعية، فأراجع نفسي: إذا لم تحركني أحداث غزة، ما الذي يحركني؟ أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا ينبغي لواحد منا أن يخرج من هذه الخطبة إلا وقد أعلن بينه وبين ربه توبة حقيقية، وإلا والله الذي لا إله إلا هو، إنه أول المتخاذلين، وإنه أول المرجفين، وأول من يؤخر النصر عن إخوانه، وكل من يقوم بمعصية وهو يعلم أنها معصية، ويرى ويسمع الأخبار والأحوال وتأتيه الصور والمقاطع المرئية وهو عاكف على معصيته، لا يصلي الفجر إلى الساعة 10 و11، ليله نهار ونهاره ليل، مشغول في الدنيا. شوف الدنياهم أبراج نزلت كما هي، مباني ذهبت بأكملها، هذه الدنيا التي نركض عليها، هذه الدنيا، هذه الدنيا بلحظة تذهب، بلحظات نذهب كلنا منها، هذه الدنيا على ما نتقاتل عليها. اعمل بها، لا ندعو لترك العمل، كلنا عندنا أعمال، لكن أعطها فقط قدرها، قدر الدنيا قليل، أعطها قدرها. من زال مشغولا بها، مقصرا عن مسجده، مقصرا عن دعوة الناس، مقصرا عن أخذ الناس إلى الله، أقول ما الذي شغلك؟ ما الذي شغلك؟ إذا لم تحركك هذه الأحداث، ما الذي يحركك؟ تنادي بالمسجد الأقصى والمسجد الأدنى، المسجد الأقرب إلى بيتك والمسجد الأقرب إلى حيك، متروك؟ لا تأتيه إلا نهار الجمعة وننادي في المسجد الأقصى. أول وأعظم ما نفعله بعد خروجنا من هذه الخطبة أن نعلن توبتنا وأن نسألها من ربنا، وأن نعترف بين يديه أننا ضعفاء، أننا فقراء، نستعين بك في توبتنا، نتعلق بك فأعنا ووفقنا، ونعلم أننا منصورون، تأخر ذلك أم تعجل بإذن الله. الأمر الثاني، وهو من أوجب الواجبات، كنا قبل ذلك نتكلم أنه من المندوبات والمستحبات، إنما الآن نقول هو من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، وتاركه آثم. إذا ناداك أخوك فتلبيته ونداؤه واجب بما تستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أهلنا في الداخل كلنا رأينا وسمعنا أحوالهم، والفقر والضعف والقلة التي يعيشونها على كل الأصعدة، والحصار المطبق والمغلق عليهم، لكن الله جل جلاله هيأ إخوانا متفكرين غيارا عليهم وعلى الدين، يحاولون بما يستطيعون بطرق هم يرونها مناسبة لإرسال ما يستطيعون بإذن الله جل جلاله لهم من مساعدات. فوجب علينا جميعا من غير استثناء، كل على قدره، الفقير والغني، المقتدر وغير المقتدر، وأن ترغب بذلك أهلك ومن تعلم، والنساء والصغار والأطفال والأولاد والجميع، بما نستطيع أن نقدم. فربنا قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. النفس البشرية موجودة، ممكن تبخل، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، لا غزة ولا فلسطين ولا أبطالها بانتظاري وانتظارك ولا انتظار الأمة، لأن الأمة بأكملها إلا من رحم الله خذلتهم بالعموم، لكن الله جل جلاله يقول: أنت المستفيد، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سألت أمنا ميمونة بنت الحارث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس، فقال: هو أرض المحشر، هو أرض المنشر، من استطاع أن يذهب فيصلي فيه فليصلي فيه، فإن صلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. قالت: يا رسول الله، ومن لم يستطع الذهاب إليه إذا حيل بيننا وبينه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فليهدي إليه زيتا ليسرج فيه، فإنه كأنما صلى فيه. تحب الصلاة فيه؟ تحب أن تكون من عداد المصلين في المسجد الأقصى، وأن تنزل عن نفسك الإثم بترك المعونة لإخوانك؟ الآن بفضل الله تعالى إخواننا في كل لبنان، في كل مساجد لبنان يجمعون، كل على قدره وطاقته وما يوفقه الله جل جلاله له، فلنسارع في هذا ولنتسابق، وقل: يا ربي وفقني أن أكون من أوائل ومن أكثر من ينفق لنصرة إخواننا ومعونتهم. وأقول لك في الختام: لا تستقل من نفسك، ما تقول لي أنا شو بدي أعمل، أنا زلمي عامي على قدي. هذه الأخبار التي نسمعها كلها في أغلبها تتوج بكتائب القسام، القسام، كتاب القسام. هل سألت نفسك ما القسام مرة؟ هل علمت أن القسام هو شاب مثلي ومثلك، تربى في بيت فقير بسيط، تعلم القرآن والعلوم الشرعية من اللاذقية من الشام، لكن الذي يفرق بينه وبين غيره أنه كان صاحب غيرة صادقة، ما استسلم للواقع وما تنازل وقال ماذا أفعل، أنا مشغول يا شيخ بهالمرة والأولاد والله يعيننا بدنيانا، أوضاعهم لو عدت في الألف وثمانمائة وثلاثة وثمانين كانت ولادته، تخرج بأوائل 1900، فقر أشد من فقرنا، أحوال أصعب من أحوالنا، لكن الله موجود، تعلق بالله وبدأت رحلته المباركة، فما يضرب صاروخ الآن وما تقام عملية الآن إلا بصحيفته بإذن الله جل جلاله. هو وغيره من الصادقين كالشيخ أحمد ياسين وغيرهم من أبطال المجاهدين الذين كتب الله تعالى لهم القبول. إذن أيها الأحبة في الله، ثبتوا العقائد والإيمان في قلوبكم وانشروها بين الناس، لا تجلسوا مجلسا إلا تتكلموا عن الله. اليوم يا إخواني اللي صاير بالأمة اللي عم يتكلم وسائل الإعلام، طالع وسائل الإعلام، وصلت الدبابات، طلعت الطيارات، وصلت الأسلحة، شو عم ينضرب بالقلوب؟ عم ينضرب الإيمان، عم ينضرب اليقين في القلوب. الآن مقصودنا أن نجمع أهلنا وإخواننا ونتكلم عن عظمة الله وقدرة الله، ونبدأ بالتوبة والتغيير وكثرة الدعاء، تغيير ليلنا ونهارنا وصباحنا ومسائنا، حتى نكون على أهبة الاستعداد لنصرة أهلنا وإخواننا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا عفو يا قدير يا سميع يا بصير. اللهم إننا نعترف بين يديك أننا فقراء، أننا ضعفاء، وأنت القوي، وأنت الرحمن الرحيم، وأنت الملك، تعلم ما حل بنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، قلة حيلتنا، هواننا على الناس. يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، أنت ربنا، أنت حبيبنا، أنت خالقنا. يا ربنا ما ركعنا لغيرك وما سجدنا لغيرك. اللهم إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. اللهم إننا نسمع ونرى أحوال إخواننا في غزة المباركة. اللهم يا ربنا اغفر لنا تقصيرنا معهم، اللهم استر عيبنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، نصرت الصحابة ببدر بملائكة من عندك، اللهم إنك قادر على أن تنصرنا بمدد وملائكة من عندك. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. نعلم أننا مقصرون ولسنا أهلا لهذا النصر، لكنك تعاملنا بصفاتك وتعاملنا بقدرك، فأنت الرحمن الرحيم. أنزل على أهلنا وإخواننا أمنا وأمانا وبركة وقوة، اللهم اشف جرحاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وارزقنا لقاء معهم قريب، وارزقنا لقاء معهم في المسجد الأقصى يا رب العالمين. إنا نسألك الشهادة في سبيلك، إنا نسألك الشهادة في سبيلك، إنا نسألك الشهادة في سبيلك على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.